بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أولا على لقائنا بكم، وأشكر لكم حسن ظنكم بأخيكم، وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلني خيرا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون. وبإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في هذا اليوم في التعليق على رسالة النفيسة ألفها الإمام العلم ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وهي رسالة تدور حول التعاون على البر والتقوى، وعلى بيان زاد الآخرة وما يحتاج إليه طالب العلم، وما يحتاج إليه أيضا المؤمن عموما، وما الذي يتزود به إلى الآخرة، وحقيقة الصحبة التي تعين على الدار الآخرة. وأيضا تتضمن هذه الرسالة بيان طرق تدبر القرآن، وكيف يستطيع الإنسان أن يتدبر كلام الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الفوائد النفيسة المبثوثة في هذه الرسالة، والتي سوف تمر معنا بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله، يعني كان بالود أنني أقدم ببعض الأمور وأذكر بعض الأمور المتعلقة في طلب العلم، ولكن لعلي إن شاء الله أن أذكرها خلال الحديث عن أو خلال التعليق على هذه الرسالة بحول الله عز وجل، لربط الأمور والمسائل ولضيق الوقت الذي معنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. تفضل حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه الذي سيره من تبوك 8 المحرم سنة 33 بعد كلام له سبق: أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم وبعضهم فيما بينهم بعضهم بعضا في بعضهم بعضا فيما بي فيما بين بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم. فإن كان عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. نعم. طيب، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بحمد الله تعالى بما هو أهل، وفي بعض النسخ زيادات، طبعا جاء في بعض النسخ ابن القيم الجوزية بتعريف القيم وتعريف الجوزية، وهذا خطأ، يعني أن تكون معرفة بأل بالألف واللام القيم الجوزية خطأ في الموضعين، إما أن يقال ابن قيم الجوزية قيم بدون أل ابن قيم الجوزية لأن والده كان قيما على مدرسة الجوزية، والد ابن القيم كان قيما على مدرسة الجوزية، أو أن يقال ابن القيم اختصارا ابن القيم من باب الاختصار. قال في كتابه الذي سيره من تبوك ثامن المحرم سنة 33 من الهجرة، وفي بعض النسخ زيادة بعد إرسال المنظومة التي أولها إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا. طبعا هذه المقدمة تبين متى صنف الإمام ابن القيم هذا الكتاب، فصنفه في 33 أو في 33 بعد 700 من شهر الله المحرم في 8 منه، وفيها أنه صنفه بعد إرسال تلك المنظومة وهي المنظومة المعروفة الميمية، فيها بعض الرقائق والزهديات وفيها بعض ما يتعلق بالاشتياق إلى بيت الله الحرام، وأولها إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، وفيه يعني ذلك يبين أن ابن القيم رحمه الله تعالى صنف هذه الرسالة عندما كان راجعا من الحج إلى الشام، فأرسل بهذه الرسالة إلى أهل الشام إلى إخوانه وأصحابه هناك يحثهم على الخير وعلى التعاون على البر والتقوى وعلى طلب العلم وعلى الازدياد منه. ذكر قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذه الآية هي أساس تصنيف هذه الرسالة ومدار الكلام عليها إن شاء الله، ويأتي بيانه. تفضل يا شيخ. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الآخر إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر، وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر. نعم. الآن ذكر رحمه الله تعالى ما يكون بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى. في الآية التي ذكرها المصنف اشتملت على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، يعني في الدنيا وفي الآخرة، فيما بينهم وبين بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى، فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين، إما أن يكون له تعامل مع الناس، وإما أن يكون له تعامل مع الخالق تبارك وتعالى مع الله. قال: وهذين الواجبين واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. ثم بعد هذا فصل رحمه الله تعالى في ذلك فقال: فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته. فلا شك أن الصحبة الصالحة مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان آخر كلامه من هذه الدنيا بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، وذلك أنه خير بين الدنيا والآخرة فاختار الرفيق الأعلى وهي الصحبة الصالحة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار الرفقة الصالحة في الآخرة، وهذا الذي يجب على الإنسان أن يختاره دائما وأبدا، يختار الرفقة الصالحة المعينة على الخير رحمه الله، المعينة على الخير، المعينة على مرضاة الله تبارك وتعالى. وهذا اللي ينبغي على العبد دائما وأبدا أن يبحث عنه، فإن المؤمن قليل بنفسه كثير بإخوانه وأعوانه، ولذلك تحتاج إلى من يعينك على السير في هذا الطريق، وتختار من الصحبة من يكون أصدقهم نصحا وأبرهم لله تبارك وتعالى فيما يبدو لك وفيما يظهر لك. قال: فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيه أن يكون اجتماعه بهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه. وكثير من الناس يجتمع اليوم لا على مرضاة لله ولا على شيء يرضاه الله ويحبه، وإنما يجتمعون لأجل أمور الدنيا، ولا شك أنه ليس هنالك ضير في الاجتماع على الدنيا، لكن إذا كان ذلك الاجتماع يضر بالآخرة فهو اجتماع مذموم، والاجتماع الذي لا يصلحك للآخرة فهو اجتماع مذموم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون فيه الله تعالى إلا كان عليهم يوم القيامة ترى، يعني حسرة وندامة يكون ذلك المجلس. فعليك أن تجعل دائما مجالسك عامرة بذكر الله وبطاعة الله والمعاونة على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام والإيمان والعمل الصالح والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة، ونظائره كثيرة. وهذه قاعدة جليلة، من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أو أشكلت على كثير من الناس. ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. يقول قبل ذلك قال: وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله، وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر. هنا قاعدة في بعض المسميات الشرعية المتقابلة التي إذا أطلق بعضها دخل فيه الآخر، يطلق يكون هنالك مسميان، إذا أطلق الأول دخل فيه الثاني، وإذا أطلق الثاني دخل فيه الأول، ومن ذلك البر والتقوى. والبر والتقوى سيأتي تفصيله إن شاء الله عند المصنف، وذكر أمثلة كثيرة على ذلك أو عدة أمثلة على ذلك من الإيمان والإسلام والإيمان والعمل الصالح والفقير والمسكين إلى آخره. قال: إما تضمنا وإما لزوما. التضمن هو دلالة الشيء على جزء معناه، دلالة الشيء على جزء معناه، فيكون أحد الاسمين دالا على الآخر ولكن متضمنا المعذرة، يكون أحد الاسمين متضمنا للآخر فيدخل الأول في الثاني ويدخل الثاني في الأول، وهذا يتضح بالمثال. ومثال ذلك الإسلام، وهو من أشهر الأمثلة. إذا أطلقت لفظ الإسلام يدخل فيه الإيمان، وإذا أطلقت لفظ الإيمان يدخل فيه لفظ الإسلام، وذلك أن الإسلام قد جاء تفسيره في حديث جبريل وغيرها من الأحاديث، فعبر عن الإسلام هنا بالأعمال الظاهرة. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، فتصوم رمضان، وتحج البيت. فهنا أشار إلى الإسلام بالأعمال الظاهرة. وقال أيضا: ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والقدر خيره وشره، أو قال: اليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهنا أشار إلى الإيمان بأنه الأعمال الباطنة. فإذا ذكر الإسلام استفيد منه معنى الأعمال الظاهرة، إذا ذكر الإسلام مع الإيمان، ويستفيد من الإيمان معنى الأعمال الباطنة، معنى الأعمال الباطنة. لكن إذا ذكرت الإسلام فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا ذكرت الإيمان فإنه يشمل الإسلام، فيكون يشمل الأعمال الظاهرة ويشمل الأعمال الباطنة، فهو شامل للجميع، فهو شامل للجميع. وهذه قاعدة كما قال في حلها، يعني إيجاد لإشكالات كثيرة وإجابة لإشكالات كثيرة أشكلت على كثير من الناس، وسيأتي تفصيل مزيد من ذلك في كلام المصنف. فإن حقيقة البر هو الأمثلة على اختصار، مثلا هو ذكر هنا الفسوق والإيمان والفسوق والعصيان مثلا. فالفسوق إذا أطلقت لفظ الفسوق فإن الفسوق يشمل فعل المحرمات وترك المأمورات، هو على كل حال مذموم، فعل المحرمات وترك المأمورات. وإذا أطلقت العصيان فإنه يشمل فعل المحرمات وترك المأمورات كذلك. لكن إذا قلت الفسوق والعصيان، إذا قلت الفسوق والعصيان، يكون الفسوق له معنى والعصيان له معنى آخر. فالفسوق يدل على فعل المحرمات، والعصيان يدل على ترك المأمورات. الفسوق يدل على فعل المحرمات، والعصيان يدل على ترك المأمورات. وعصى آدم ربه فغوى، أي عصى أمر ربه تبارك وتعالى حين أمره أن لا يأكل من تلك الشجرة. فهذا يعني يدلك على الفرق بين الأمرين. كذلك الفقير والمسكين، إذا أطلق لفظ الفقير فإنه يشمل المسكين، وإذا أطلق لفظ المسكين فإنه يشمل الفقير. وأما إذا قلت الفقير والمسكين فالفقير له معنى والمسكين له معنى آخر. وعلى اختلاف بين أهل العلم، منهم من يقول الفقير أشد حاجة من المسكين، ومنهم من يقول المسكين أشد حاجة من الفقير. ولعل الأظهر والله أعلم أن الفقير أشد حاجة من المسكين، لقوله تبارك وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهم مساكين لكن كان عندهم عمل، كان عندهم عمل. وأما الفقير فإنه قد لا يكون لديه عمل، ولا يكون لديه ما يأكله ولا ما يسد رمقه، والله أعلم. هذه أمثلة مما أورده المصنف. فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه، والخير كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام، ومنه البر بالضم لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. وهذا من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية، فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء. فأنت إذا أردت كمال الشيء وطلبته فهذا يسمى برا لكماله، والمنافع التي فيه والخير، يعني لأجل الكمال ولأجل المنافع التي تكون فيه. نعم. ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار، فالبر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال والمطلوب من العبد، وفي مقابلته الإثم. وفي حديث النواس ابن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فالإثم كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها، فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى. وأكثر ما يعبر عن بر القلب وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان أو ناقصه. نعم. الآن يمثل المصنف رحمه الله تعالى بالبر في التفريق بين البر والتقوى، ذكر مثالا على البر، مثالا لتلك القاعدة التي أوردها. قال: فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، وفي مقابلته الإثم، وفي مقابلته الإثم. وذكر حديث النواس بن سمعان، وفي الحقيقة هو من حديث، ليس من حديث النواس رضي الله عنه، وإنما هو من حديث وابصة بن معبد، هذا اللفظ الذي ذكره المصنف من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه. قال: في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فالإثم كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها. يعني هو جعل البر في مقابل ماذا؟ في مقابل الإثم. قال: جئت تسأل عن البر والإثم. والمصنف هنا أراد في بداية الحديث عن أو في بداية الكلام أن يبين معنى البر ومعنى التقوى حتى تتضح لك صورة ما سيأتي من الكلام على بقية الكتاب، فتتصور هذا المعنى، ثم يأتي بعد ذلك إن شاء الله مزيد من التفصيل بحول الله سبحانه وتعالى. فجعل هنا البر في مقابل الإثم، والبر كما قال المصنف كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، وأما الإثم فهي كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها، فهي في مقابلها وعكسها وضدها. قال: فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. فأنت إذا أطلقت لفظ البر شمل ذلك ماذا؟ الإيمان وأجزاءه الظاهرة والباطنة. هكذا إذا أطلقت تقول: اعمل بالبر أو اعمل بعمل البر، فهو يدخل فيه الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، فيدخل فيه الإيمان وتفاصيله سواء كانت ظاهرة أو باطنة. نعم. وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة. معنى البر والتقوى: وقد جمع الله خصال البر في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. مثل المصنف بهذه الآية التي ذكرها في بيان البر وبيان ما تقدم من المعنى، فإن البر كلمة جامعة لجميع شعائر الله وشرائعه. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخر الآية. إذا نظرت في هذه الآية وجدت أن فيها جماع الدين كله، وكل شيء في هذا الشرع قد أمر الله سبحانه وتعالى به قد جمع لك في هذه الآية. قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ففيها الاعتقادات، فيها الاعتقادات. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين إلى آخر الآيات. فالآية مشتملة على جميع أبواب الخير، وهي مشتملة على الأعمال الظاهرة ومشتملة على الأعمال القلبية، مشتملة على الأعمال القلبية أيضا. نعم. فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها. طبعا هنا ذكر أن أصول الإيمان كم؟ خمس. نحن نعرف أن أركان الإيمان كم؟ من يعرف ما السبب؟ هل أخطأ في ذلك من القيم أو لا؟ تفضل شيخ. طيب، هو قال أركان أصول الإيمان الخمس، هكذا عرفها. نعم، هو هذا، جزاك الله خير. أنه أدرج الإيمان بالقدر في الإيمان بالله تبارك وتعالى، فالإيمان بالقدر راجع إلى الإيمان بالله تعالى، فالقدر راجع إلى ربوبيته تبارك وتعالى، فهو فعل الله، القدر فعل الله تبارك وتعالى. نعم. وأنها الشرائع الظاهرة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنها الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب وأصول الإيمان الخمس. ثم أخبر سبحانه عن هذا أنها هي خصال التقوى بعينها، فقال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فسماهم متقين سبحانه وتعالى، بأن برغم أنه أخبر عن ماذا؟ أخبر عن البر، ثم سماهم بالمتقين، سماهم بالمتقين، فجمع بين الاسمين، جمع تبارك وتعالى بين الاسمين. تصور هذه المسألة حتى تتصور ما بعدها مما يأتي في هذا الكتاب. نعم. وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. نعم. فالتقوى حقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا وأمرا ونهيا. وهذا ما لو أفردت التقوى، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخاف وما تحذر وقاية، تجعل بينك وبين ما تحذر وقاية وحاجز، فهذا هو معنى التقوى، هذا هو معنى التقوى. فالإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى جعل بينه وبين الحرام وبين عذاب الله وبين ما يخشاه ويخافه وقاية، وهو إذا أطلق شمل معنى البر الذي مر معنا في الآية، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أولئك هم المتقين المتقون. نعم. كما قال طلق ابن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. نعم. هذا من أجمع التعريفات للتقوى، إذا أفرد لفظ ذكر لفظ التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فأنت إذا فعلت تفعل على نور، وإذا تركت تترك على نور. الإنسان يترك ببصيرة ويفعل ببصيرة، وليس كما هو حال كثير من أهل الأهواء يعتقد ثم يستدل بعد ذلك. نعم. وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ونظائره. فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول، وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه. نعم. قال: وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، يعني في تعريف التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، لا بد العمل يكون له ابتداء وتكون له غاية من ذلك العمل، فلماذا عملت ذلك العمل؟ فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره ماذا؟ حتى يكون مصدره الإيمان. فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، لا يكون شيء من هذه الأشياء، وإنما يكون الذي دفع العبد إلى العمل هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وذلك راجع إلى الإخلاص لله عز وجل، راجع إلى الإخلاص لله عز وجل. قال: فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه ولا أو وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته. فعندنا مبدأ وهو ماذا؟ الإيمان، والغاية وهي ثواب الله وطلب مرضاته وابتغاء مرضاته تبارك وتعالى. قال: وهو الاحتساب، أن يحتسب على الله سبحانه وتعالى، أن يأجره، أن يعطيه الأجر على ما عمل به. وقوله ترجو ثواب الله إشارة أن الأصل الثاني وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به. ولا ريب أن هذا اسم لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى. وأما يعني في مسمى ماذا؟ لا، مسمى أرفع الصوت، التقوى، في مسمى التقوى بأي اعتبار؟ اعتبار الإفراد في الإطلاق. ماذا عرفه طلق بن حبيب؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فبهذا الاعتبار دخل البر في التقوى أو لا؟ ها، ماذا عرفنا البر؟ ما هو البر؟ مر معنا كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب، فهي جامعة لكل ذلك، هذا هو البر، وهذا في حال الإفراد. والتقوى في حال الإفراد فهي كما عرفها طلق بن حبيب رحمه الله تعالى. فعندنا هنا الآن البر بهذا الإطلاق والتقوى بهذا الإطلاق. فإذا علمت أن البر كلمة جامعة لجميع خصال الخير، هل يكون هذا داخل هذا الكلام داخلا ضمن كلام طلق بن حبيب أو لا؟ لما؟ هذا هو، لأن الخير في طاعة الله على نور من الله ويرجو الإنسان ثواب الله تبارك وتعالى، وفي وكذلك في ضده أن يترك طاعة لله على نور من الله إلى آخره. طيب فضل. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر، الآن سيعرف عند الاقتران وسيوضح المسألة أكثر وأكثر، تفهم هذه الجزئيات إن شاء الله حتى ننطلق إلى ما بعدها بحول الله عز وجل. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها، فإن البر مطلوب لذاته إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر، فهو الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا، فإنها فعلى من وقى يقي وكان أصلها وقوى، كان أصلها وقوى لكن بدلت الواو تاء، وكان أصلها وقوى فقلبوا الواو تاء كما قالوا تراث من الوراثة وتجاه من الوجه وتخمة من الوخمة ونظائرها، فلفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، وقد جعل بينه وبين النار وقاية، والوقاية من باب دفع الضر، فالتقوى والبر كالعافية والصحة. الآن يقول البر والتقوى الفرق بينهما كالفرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها. فهنالك أحيان تعمل سبب لكن مقصود لماذا؟ لأجل أمر آخر، وهنالك غاية تعملها لأجل أمر معين، لأجل ذلك الشيء تفعل الشيء لأجل غاية ما هو مقصود لنفسه، تفعل الشيء وهو مقصود لنفسه. فالتقوى وسيلة إلى البر، التقوى وسيلة إلى البر. قال فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها، فإن البر مطلوب لذاته إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم، لأنه كما عرفنا أنه جماع الخير، كلمة جامعة لجميع خصال الخير والكمال المطلوب، فهي بهذا الاعتبار هذا ليس هو مقصودا لذاته، أن تقصد خصال الخير وأن تقصد الكمال هذا ليس مقصودا لذاته. طيب ما السبيل للحصول على الكمال؟ هو بالتقوى. ما السبيل إلى الحصول على هذا الكمال الذي ذكره؟ هو بماذا؟ هو بالتقوى. والتقوى هنا إذا اقترنت دلت على معنى، والبر دل على معنى. قال أما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا، وذلك هي التقوى أن تجعل بينك وبين ما تحذر وقاية، تتقي ما تحذر، فتقول اجعل بينك وبين ما تخاف وما تحذر وقاية، ولذلك أنت هنا تفعل ماذا؟ تجعل بينك وبين المعصية وقاية، بينك وبين عذاب الله غضب الله وقاية، وذلك بترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. واضح؟ فتكون البر بهذا الاعتبار على معنى، وتكون التقوى بهذا الاعتبار على معنى آخر. فالإنسان إذا اتقى الله أوصله ذلك إلى البر. نعم. وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعا عظيما في فهم ألفاظ القرآن ودلالته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله. نعم. فإن عدم العلم أقول بارك الله فيك أقول أن المصنف هنا أشار إلى مسألة متعلقة بالانتفاع بالكتاب والسنة وبكلام الله تعالى على الأخص بألفاظ القرآن. جاء الذم في كتاب الله تبارك وتعالى لمن لا يتعلم الحدود التي جاء بها الإسلام سواء كانت في القرآن أو في السنة. فما هو البر؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإسلام؟ ما هو الإحسان؟ ما هي التقوى؟ ما هي الفحشاء؟ ما هو المنكر؟ ما هو كذا؟ إذا كنت لا تعرف هذه المعاني فكيف تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ إذا كنت لا تفهم هذه المسائل فكيف تأتي بمقتضياتها من ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو نهى عنه؟ كيف تأتي به وأنت لا تعرفه؟ فلا بد أن تعرف ذلك حتى تعمل بمقتضاه أمرا أو نهيا فعلا أو تركا. فلا بد من الاتيان بذلك المقتضى ويسبق ذلك فهم المراد والمقصود من هذه الكلمات. فلذلك كما أشار المصنف قد جاء الذم في كتاب الله تبارك وتعالى لذلك. نعم. فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيساوي بين ما فرق الله بينهما، والثانية أن يخرج من المسمى اللفظ بعض ألفاظه الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما. مثلا لو جاء إنسان الآن وقرأ في قول الله تعالى أو في قول الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إذا لم يفهم معنى الفسوق هنا ومعنى الكفر هنا ماذا سيفعل؟ إما أنه يكفر إما أنه، واضح؟ فإذا لم يتصور الحدود وما هو المقصود من هذه المعاني تترتب على ذلك مفاسد عظيمة، تترتب على ذلك مفاسد عظيمة على هذا الأصل. نعم. والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثالها فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما ينشأ من هذا الوضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. ومن هذا لفظ الخمر فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه ونفي عنها حكمه وينفي عنها حكمها وكذلك. فمثلا إذا لم يتصور الإنسان على ماذا يطلق الخمر، إذا لم يتصور ما هو حد الخمر وعلى ماذا يطلق الخمر، فكيف له أن يتقي شرب الخمر وكيف له أن يحذر من شرب الخمر إذا لم يتصور معنى هذا المحدود؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كتاب في سنته تعرف به فقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فاتضحت عندك القاعدة كاملة أن الخمر يطلق على كل شيء، على كل شيء مسكر، أن الخمر يطلق على كل شيء مسكر، فتتضح عندك الصورة وبالتالي تستطيع أن تجتنب ما حرمه الله سبحانه وتعالى من المسكرات. واضح؟ نعم. تفضل. وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه، وكذلك لفظ النكاح وإخراج ما ليس بنكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه، فتأتي إلى مثلا عقد من العقود الشرعية فتقول هذا عقد، معدن عقد من العقود بين رجل وامرأة، تقول هذا عقد شرعي وأنت لا تفرق بين النكاح والسفاح وبين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ونهى عنه. جاء التحريم في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وأنها حرام إلى يوم القيامة كما في صحيح مسلم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا الإنسان لم يتصور النكاح لعله يدخل المتعة زواج المتعة في النكاح الشرعي وقد جاء إبطاله إلى يوم القيامة. وكذلك في غير ذلك من المسميات يأتي إنسان إلى مثلا زنا يقول هذا نكاح، هذا من النكاح الشرعي، هكذا دون فهم للحدود والمسميات إلى آخر ذلك. نعم. وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه، وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر ونظائره أكثر من أن تحصى. والمقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه. والإنسان أكثر ما يحتاج في طريق في هذه الحياة إلى من يعينه على السير في الطريق الصحيح، والمسلم كما ذكرنا قليل بنفسه كثير بإخوانه وأعوانه، ولذلك رغب الشرع في الاجتماع وحث عليه، ورغب أن يكون الناس يعين بعضهم بعضا ويدل بعضهم بعضا على الخير، رغب في ذلك ودل على ذلك. فمن سلك هذا الطريق وهو طريق الاجتماع والتآلف والتعاون يكون له من الله سبحانه وتعالى معونة، فيعينه بركة لاجتماعه، يجعل له بركة في ذلك الاجتماع من الاستفادة والانتفاع من ذلك الاجتماع ممن يكون مجتمعا معه، فيدله على الخير ويحثه عليه ويمنعه من الشر ويمنعه من الظلم ويمنعه من أن يعني يعتدي على عباد الله وإلى غير ذلك، أو أن يقصر في حدود الله تبارك وتعالى. نعم. فاقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعضه ومعينا بعضه لبعضه، معنى الإثم والعدوان. ثم قال تعالى: ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. والفرق بين الإثم والعدوان كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم لزيادة في قدر وتعدي ما أباح الله منه. فالعدوان من أي؟ من الاعتداء، من الاعتداء، ففيه زيادة زيادة في الإثم، فيه زيادة في الإثم، فهو فيه إثم وزيادة، فهو قد أخذ أكثر من حقه، أكثر من حقه. فالفرق بين الإثم والعدوان قال كالفرق بين محرم الجنس ومحرم القدر، كالمفرق المحرم الجنس الشيء الذي يحرم في جنسه، وذاك حرم بحسب القدر بحسب مقداره، الزيادة والنقصان، الزيادة والنقصان، هذا هو محرم، وذاك محرم من جهة ماذا؟ الزيادة والنقصان، من جهة الزيادة والنقصان. نعم. فالزنا والخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. هذا مثال ذكره المصنف. الزنا محرم، كل أنواع الزنا محرمة، شرب الخمر، السرقة ونحوها، هذا يسمى كله ماذا؟ يسمى إثما، واضح؟ فهو في جنسه محرم. الثاني نكاح الخامسة، تصلي الظهر خمسا، واضح؟ هذا كله من ماذا؟ من عدوان، فيه زيادة قدر، فيه زيادة قدر، واضح؟ ففيه اعتداء، فيه اعتداء. فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها. فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية. وهذا السبب في التفريق بينهما، لماذا هنا نهى عن التعدي وهنا نهى عن القربان؟ قال: ولا تقربوا الزنا. الزنا في نفسه محرم، فلا يصلح أن يقول لا تعتدوا في الزنا، واضح؟ لأنه في نفسه محرم، سواء اعتديت أو لم تعتدي، زدت أو نقصت، هو كله محرم، لا فرق في الزنا، كذلك في السرقة إلى آخره، هذا كله محرم. لكن العدوان قد تكون الشيء في أصله مباح لكن تزيد عليه فيصير محرما. وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام ونهاية الشيء. ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في أكل الميتة، قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إيش معنى لا عاد؟ لا يعتدي، فمعنى أنه يأكل بقدر ما يحتاج. إنسان أكل الميتة لا يجوز، لكن إنسان يأكل للضرورة، يأكلها لأجل الضرورة، فلا يجوز له أن يعتدي. فكيف يعتدي فيها؟ يأكل أكثر مما يحتاج، وإنما يجوز له أن يأكل بقدر الحاجة ولا يجوز، لأنه محرم لا يستكثر منه. واضح؟ نعم. ونهاية الشيء تارة تكون فيه فتكون منه وتارة لا تكون داخلة فيه فتكون لها حكم المقابلة. فالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. نعم. فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته. الآن تكلم عن البر التقوى، وتكلم عن قضية عن حال الإنسان مع الناس، تعاون على البر والتقوى إلى آخره. فتكلم عن حال الإنسان مع الناس، الآن سيتكلم عن حال الإنسان مع ربه تبارك وتعالى. قال: فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. فهو شامل لفعل الطاعات وترك المحرمات. نعم. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق، ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر، ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام له بالله إخلاصا ومحبة وعبودية. فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الأمرين الواجبين إنما هو عدم مراعاتها علما وعملا. وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا. نعم. ابتدى في الكلام عن حال العبد مع ربه تبارك وتعالى، قال: فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق. أي آية؟ واتقوا الله، أو الآية الأولى؟ واتقوا الله من الآية الأولى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إلى آخره. طيب، فدلت الآية على ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق، يعني بينه وبين الناس. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وواجبه بينه وبين الحق في قوله تبارك وتعالى: واتقوا الله. قال: نعم. ذكر كلام عبد القادر، وهو عبد القادر الجيلاني، الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، وهو شيخ من أفاضل أهل العلم، قد افتري عليه الكثير ونسب إليه الكثير، وكثير من الكلام لم يفهم على وجهه، وحتى أنه قد غلا فيه من غلا وقيل فيه ما قيل، عفى الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. قال: كن مع الحق بلا خلق، أي بلا الناس، فلا تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى واسطة، لا تجعل بينك وبين الله تبارك وتعالى واسطة، ومع الخلق بلا نفس، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا، ولم يزل أمره فرطا. وهذا إشارة إلى الذي ذكره قبل ذلك في قوله، في قول الإمام ابن القيم: ولا يتم له ولا يتم الواجب الأول إلا بعزل الوسط، وهي القيام والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. فلا ينظر إلى نفسه، لا ينظر إلى نفسه، فلا يجعل نفسه بينه وبين نفسه في الأمر، فلا يبتغي حظ نفسه، وإنما يبتغي وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك في الواجب الثاني يعزل الخلق، فلا يكون هنالك بينه وبين الله تبارك وتعالى أحد، وإنما يكون مباشرة بينه وبين الله بدون وسائط وبدون أي علائق، والله أعلم. نعم. والمقصود بهذه المقدمة ما بعدها في الهجرة إلى الله ورسوله، لما فصلت عير السفر واستوطن المسافر دار الغربة، وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث له ذلك نظرا فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله. نظرا آخر فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل السفر إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله. فالآن سيتحدث المصنف عن ماذا؟ عن الهجرة إلى الله ورسوله. هنا هجرتان: هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل عبد يحتاج إلى هاتين الهجرتين، كل عبد يحتاج إلى هاتين الهجرتين. فمن أصلح هاتين الهجرتين أصلح الله سبحانه وتعالى حاله في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة. فابتغي إصلاح هاتين الهجرتين واعتني بقصد ذلك، والله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك خيرا عظيما لك بإذن الله تبارك وتعالى. لكن ما هما هاتان الهجرتان؟ سيأتي بيان ذلك بإذن الله. فإنها فرض عين، يعني هذه مقدمة تشويقية التي ذكرها المصنف هنا. قال: لما فصلت عير السفر، يعني العير هي الجمال وغيرها التي يسافر عليها، لما فصلت عير السفر واستوطن المسافر دار الغربة، وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازم. الإنسان إذا سافر من بلد ترك تلك البلد وراءه فيها الأشياء التي اعتادها وألفها وعاش بينها، ففيها أمور مألوفة في تلك البلد اعتاد عليها. فإذا فصل عن تلك البلد وذهب إلى بلد أخرى فقد ذهب إلى بلد غير مألوف، غير معروف، وطن غربة إلى آخره. قال: أحدث له ذلك نظرا آخر فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله. الآن هو في الطريق يحاول ماذا؟ يفكر ماذا يريد في هذا الطريق كي يقطع هذا الطريق في أقل مدة أو في طريقة سالمة لا إلى آخره. يفكر ماذا يفعل في هذا الطريق. لكن ماذا هو الطريق؟ قال: في منازل سفره إلى الله. منازل سفره إلى الله، فهو مسافر إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد، وهو الله سبحانه وتعالى، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أهم ما يقصده الإنسان ليقطع به هذا الطريق. يفكر في ماذا في هذا الطريق؟ كيف يقطع هذا الطريق. والرشد في ذلك هو الذي أرشد الله سبحانه وتعالى إليه. بماذا؟ بالهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وإنه لانفكاك لأحد عن وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد. إذ الهجرة هجرتان: الهجرة الأولى هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها. والهجرة الثانية الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا. فالمصنف يتحدث عن ماذا الآن؟ إصلاح القلوب. يتحدث عن إصلاح القلوب. يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكثير من الناس لا يعتني بإصلاح القلوب ولا يهتم بذلك ولا يرفع به رأسا، يهتم بإصلاح الظاهر، يهتم بالسنن الظاهرة، يهتم بالعبادات الظاهرة، لكن لا يهتم بإصلاح الباطن الذي به يكون صلاح الظاهر. وكلما اعتنى الإنسان بإصلاح الباطن جره ذلك إلى إصلاح ظاهره، ولا بد أن يصلح ظاهره بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن من هو الذي يعتني بإصلاح هذا الباطن؟ وكيف يقوم الإنسان بإصلاح هذا الباطن؟ فهنا مسألتان: الأولى أن تكون ممن يريد إصلاح باطنه، والثانية أن تعرف كيف تصلح ذلك الباطن. فتحتاج إلى هاتين المسألتين: أولا أن تكون ممن يقصد إصلاح باطنه حقا وصدقا، والثانية أن تتعلم كيف تصلح هذا الباطن ليصلح ظاهرك بإذن الله سبحانه وتعالى، فتسير في سير صحيح على هذا الصراط المستقيم في هجرتك إلى الله وإلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية، وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها، وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه يعني تتضمن من وتتضمن إلى، فهي من وإلى، من أين وإلى أين يأتي الآن. فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والذل والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له إلى ربه وسؤاله إلى ربه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له. وهذا بعينه معنى الفرار إليه، قال تعالى: ففروا إلى الله. والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. نعم. أوضح الآن مبدأ هذه الهجرة ومنتهاها. من أين تبدأ هذه الهجرة وإلى أين تنتهي هذه الهجرة؟ من أين تبدأ هذه الهجرة وإلى أين تنتهي هذه الهجرة؟ فهي تبدأ من أين؟ من قال: يهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته تبارك وتعالى، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له إلى ربه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له. هكذا. فهي نزع العلائق الدنيوية والتعلق بالله سبحانه وتعالى، التعلق بالله تبارك وتعالى. وهذا بعينه معنى الفرار في قول الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله. ففروا إلى الله، قال: والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إلى الله. الفرار من الله إلى الله، فأنت تفر من الله، لكن إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. تفر خوفا من عقابه، خوفا من عذابه، خوفا من عقوبته تبارك وتعالى، إلى رحمته، إلى محبته، إلى رجائه، وما يعطيه لعباده الصالحين تبارك وتعالى. نعم. وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها، فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا هنا أنا عندي في النسخة زيادة قال وتحت من وإلى، عندنا من وعندنا إلى، تحتهما ماذا ماذا هناك؟ تحتها سر عظيم من أسرار التوحيد، سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل، ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، وسائر منازل العبودية، فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالرسل جاءوا بدعوة واحدة، وما هي؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهي دعوة واحدة لجميع الرسل. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهي دعوة واحدة جاء بها جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده. فعندنا الآن أصبح كم فرار؟ اثنان، فرار من الخلق إلى الخالق وفرار من الخالق إلى الخالق، فرار من الخلق إلى الخالق وفرار من الخالق إلى الخالق، فرار من الخلق إلى الخالق كيف؟ هو فيما ذكره أولا، في أنه لا يرجو غير الله ولا يطلب غير الله ويرجو الله وحده سبحانه وتعالى ويتوكل عليه سبحانه وتعالى ويستعين به وحده إلى آخره، هذا فرار ممن؟ من المخلوق إلى الخالق. الفرار الثاني من الخالق إلى الخالق، سيأتي الآن كلام عليه. نعم. فإنه ما شاء كان ووجد. وأما الفرار منه إليه، وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك، وقوله لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ منه إلا هو من الله خلقا وإبداعا. نعم. الآن تكلم على الفرار الثاني، وهو فرار من الخالق إلى الخالق تبارك وتعالى، من الخالق إلى الخالق. قال وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية. الربوبية ما معناها؟ وأن الله سبحانه وتعالى خالق مالك مدبر، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وإثبات أفعاله تبارك وتعالى له، فهذا هو معنى توحيد أو معنى توحيد الربوبية، فهو الإيمان بأن الله خالق مالك مدبر. والتدبير يتضمن الرزق والإحياء والإماتة وغيرها من الأمور الكثيرة التي هي من أفعال الله تبارك وتعالى، وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده. فكل ما يحصل لك في هذه الحياة حاصل لك كيف؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولن تستطيع أن تخرج عن شيء أو يحصل لك شيء في هذه الحياة لم يشأه الله سبحانه وتعالى، فكل ما يحصل في الكون راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. قال فإنه ما شاء كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فالذي يشاءه يوجد، والذي لا يشاءه لا يوجد. قال فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء، وجد بمشيئة الله وقدره. الآن أنت لو حصل لك مكروه، لو حصل لك مكروه، ألا تفر منه؟ هل تفر من هذا المكروه أو لا؟ رأيت أسد سبع هجم عليه، تفر منه أو لا؟ طيب هذا السبع تسلط عليك كيف؟ بمشيئة الله. ولو شاء الله أن لا يتسلط عليك فلا يمكن، ولا يمكن. ها؟ ولو تركب على ظهره ما يفعل لك شيء، ولو تجلس أمامه وتلاعبه ما يفعل لك شيء. لكن إذا شاء الله سبحانه وتعالى تسلط عليك هذا السبع، فأنت تفر هنا من الله إلى الله. لما؟ لأنك تفر من مشيئة الله سبحانه وتعالى إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالأمر راجع في النهاية من الله إلى الله. واضح؟ فهذه صورة عظيمة ومسألة دقيقة لا بد من الالتفات إليها، لا بد من الالتفات إليها. فكل ما يصيبك في هذا الكون هو بمشيئة الله وبتقدير الله تبارك وتعالى. نعم. فالفار والمستعيذ فار مما أوجده قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه. وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غيره بالكلية، خوفا ورجاء ومحبة. فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه وموجده. فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء. ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله وقدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه، مثل من يفر من مخلوق آخر أقدر منه، فإنه في حال فراره من الأول خائف منه حذرا ألا يكون الثاني يفيده منه، بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه، فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره. فالإنسان إذا طلب هرب من شيء إلى شيء فهو يعتقد أن الشيء الآخر يعيده إلى الشيء الأول ويفيده في هذا المقام، يفيده في هذا المقام. فصورنا بصورة السبع الذي لو هجم عليك سبع، فأنت تفر إلى من يحميك من هذا السبع. واضح؟ إما إلى بيت يرحمك الله، إما إلى بيت، إما إلى مكان تتحصن فيه، إما إلى شخص عنده سلاح إلى آخره. فأنت تذهب إلى من يفيدك ويعيدك، والإعادة هي الالتجاء والتحصن من هذا الشيء. واضح؟ هنا قال فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائف منه حذرا أن لا يكون الثاني يعيده منه، خائف أن لا يكون الثاني يعيده منه، بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه. لو كان الثاني هو الذي قضى وقدر ما يفر منه الإنسان لكان هذا الأمر فيه راحة وطمأنينة، فيه راحة وطمأنينة. فالذي سلط هذا السبع على هذا الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، فالفرار إلى الله من هذا هو فيه الطمأنينة والراحة، ويدفع عنه الخوف، ويدفع عنه الخوف، وهي صورة من باب التقريب، من باب التقريب إلى الذهن. نعم. فتفطن إلى هذا السر العجيب في قوله أعوذ بك منك ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا وقل من تعرض منهم لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصوده. وبالله التوفيق. الآن سيأتي الكلام على التفصيل في الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى وكيف تكون. فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا يقرن الله سبحانه وتعالى بين الإيمان والهجرة في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض. فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما هاجر إليه أحب مما هاجر منه، فيؤثر. فهو الهجرة ما معناها؟ هي الترك. فلان هجر كذا يعني ترك كذا، هاجر من دار كذا إلى دار كذا، ترك دار كذا إلى دار كذا. فالهجرة في اللغة هي الترك. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا الحديث في البخاري. قال ولهذا يقرن سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع. يقرن بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فذكر الإيمان وذكر الهجرة معها. واضح. قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فذكر أيضا الإيمان وذكر الهجرة، يذكرهما لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. نعم. فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوانه إلى خلاف ما يحبه ويرضاه، وقد بلي بهؤلاء الثلاث، فلا يزالون يدعونه إلى غير مرضات ربه. وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرته إلى الممات. نعم. فهذه الثلاث النفس والهوى والشيطان، النفس والهوى والشيطان تدعو الإنسان إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه. نفسك تدعوك إلى ما فيه الدعاء والراحة لها، والهوى يدعوك إلى الشهوة واللذة، والشيطان يدعوك إلى معصية الله ومخالفته. فالإنسان لا ينفك عن هذه الثلاث، وليس في حال من الأحوال إلا والإنسان عنده شيء من هذه الثلاث التي تؤزه عن طريق الحق وترده عن طريق الحق. لابد ما يأتيك عليك لحظة من اللحظات إلا وأنت عندك شيء من هذه الثلاث، ولابد يكون عندك شيء من هذه الثلاث. قال فإذا علمت، يعني إذا علمت أنه لا، يعني هذه الثلاث لا تنفك عنك، فالواجب عليك ماذا؟ أن تبقى في هجرة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تموت. تبقى في هجرة إلى الله حتى يتوفاك الله تبارك وتعالى. نعم. وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب داعي المحبة في قلب العبد. فإن كان الداعي أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل. وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك لها إرادة. والذي يقضي منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويفرغ المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا. وأما يعني من جهة تجد كثير، أولا قال الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة داعي المحبة في قلب العبد. تذكرون اليوم ذكرنا في خطبة الجمعة أن أساس العبادات كلها المحبة، إما محبة محمودة أو محبة مذمومة. فمن حركته المحبة المحمودة ماذا صار؟ لا بد عنده من أن تحركه هذه المحبة إلى مرضات الله. لكن الناس يتفاوتون في المحبة، منهم من يحب الله حبا شديدا، ومنهم من يحبه دون ذلك، فيتفاوت فيه الناس. فكلما قويت المحبة سأسرع الإنسان في السير في هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وأسرع في هجرته. وإذا ضعفت المحبة ضعف السير، وأبطأ الإنسان في هذا الطريق. وكل بحسبه، كل بحسبه. فكلما كان الداعي في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل. وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى أنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة، فلا هو يعلم بها ولا هو يريد أن يتحرك فيها، لا هو يعلم بها ولا هو يريد أن يتحرك، فإرادته ضعيفة وعلمه ضعيف، لا يريد أن ينشط في هذا الطريق فيتحرك في سيره إلى الله تبارك وتعالى. حمك الله. قال والذي يقضي منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. يقول أن أهل العلم توسعوا في الكلام على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وتكلموا على ذلك كثيرا، مع أن هذا مطلوب الكلام فيه، مطلوب الكلام فيه، لكن يقول توسعوا في الكلام على هذه المسألة، وكذلك في الهجرة التي انقطعت بالفتح، بفتح مكة، في قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، توسعوا في الكلام على ذلك. لكنهم كما يعني معنى كلامه أنهم غفلوا عن الكلام عن الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، الهجرة عن الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. وقل من يتكلم في هذا الباب تكلاما يعني فيه توسع، وذلك أن الهجرة المتعلقة بالهجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر الإنسان قد يتكلم عنها لكن قد لا يفعلها أصلا. لما؟ لأنه قد يكون عائش أصلا في بلاد المسلمين فلا يحتاجها أصلا، لا فعلا ولا قولا ولا عملا. واضح؟ نعم. وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما، فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. وهذا حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال. والله المستعان، وبالله التوفيق، لا إله غيره ولا رب سواه. الآن انتهى الكلام عن الهجرة إلى الله تبارك وتعالى، ويأتي بعدها الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف هنا، كم بقي الأذان؟ ها؟ نصف ساعة؟ طيب نقف هنا. الله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. هيا طيب. يقول هذا الأخ بارك الله فيكم، كثير من الناس يقول الفائدة من عمل القلب في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة إذا عرف الإنسان تفسير التقوى ومعنى التقوى لم يستقم معه أن يقول بها ولا أن يتكلم بها. فإن التقوى شاملة لجميع الشرع، الاعتقاد والقول والعمل، فمن لم يتصور حقيقة التقوى يهدي بمثل هذا الكلام ويذكر مثل هذا الكلام، لأنه لا يعرف أصلا معنى التقوى ولا يعرف ما الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في هذا الجانب. ولذلك ذكرنا سابقا كما ذكر المصنف أن من لم يتصور حدود الله أو الأمور التي حدها الله سبحانه وتعالى والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى ما المراد منها والمقصود منها، يقع في مثل هذه الأمور والمسائل العظام. لذلك تجد كثير من الناس يقع في أمور قد تكون تنقض حتى شرع الله سبحانه وتعالى ودينه، وهو لا يتصور أن ما يقع فيه داخل في ضمن ما ذكره الله سبحانه وتعالى. وذلك ترى كثير من الأمور كالشركيات، أمور التي تسمى بالشرك، إذا لم يتصور الإنسان حقيقة الشرك ومعنى الشرك قد يقع في الشرك ولا يدري أنه واقع في الشرك. كذلك البدعة، كذلك إلى آخره. فمن لم يتصور حقيقة الشيء، حقيقة ما ذكره الله أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يوشك أن يقع في خلاف ذلك وفيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا الكلام لا يستقيم مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن التقوى شاملة لجميع الدين، كما في قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، إلى آخر الآية. فبين فيها وقال في آخر: أولئك هم المتقون. فهذه هي التقوى، هذه هي التقوى. ذكر هذه الأعمال الكثيرة وذكر في النهاية أن هذه هي التقوى. فلا يقال إذا قيل لك مثلا: يا فلان اترك كذا أو افعل كذا من أمور الشرع، يقول: والله الإيمان في القلب، التقوى ها هنا وهذا يكفي. هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، لأنه يناقض شرع الله سبحانه وتعالى ودينه الذي أمر به. يقول: هل يجوز قول قدس الله روحه وما معناها؟ قل: قدس الله روحه، هذا دعاء، هذا دعاء، وتريد أن الله سبحانه وتعالى يرفع مقامه ومنزلته وغير ذلك من الأمور التي يعني تقصد بمثل هذا الدعاء. كيف يعقد التسبيح بالأنامل الذي يظهر والله أعلم أنك تعقد هذه الأنامل، هذه الأنامل الفواصل التي في الأصابع، فتعقدها، العقد هو الربط، العقد هو الربط، فأنت تسبح في الأنامل والله أعلم. هذا الأخ يسأل 20 سؤال في سؤال واحد، جزاه الله خير. طيب، يقول: ما هو حكم الرقية الجماعية ورقية النساء وأخذ الأجر على الرقية وتخصيص مكان للرقية واتخاذها مهنة، وهل يقال؟ طيب، عمود بالنسبة للرقية الجماعية لا نعلم هنالك ما يدل على حرمتها. جاء الشرع بالرقى: تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، فعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذه نصوص عامة ليس فيها التقييد بواحد أو اثنين يجلسون أمامك وترقيهم، لكن الأظهر والله أعلم أن الأنفع للمريض أن يكون خاصا به، فالخصوصية له تكون فيها نفع أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وذلك أنت إذا تقول: اللهم اغفر لفلان، وتقول: اللهم اغفر للمسلمين، فتخصيصك فلان بالذكر فيه مزية أكثر على ما لو عممت ذلك لجميع المسلمين والله أعلم. رقية النساء ما فيها بأس إذا ما كان فيها محرم ولا محظور، لا بأس بها بشرط لا يكون في ذلك محرم ولا يكون في ذلك محظور شرعي، يكون فيه تكشف، فيه عورات، فيه غير ذلك ما يجوز، ولا يكون فيها خلوة محرمة، لا بأس إذا كان ما فيه شيء من المحظورات. أخذ الأجرة على الرقية، من أخذ أجرة على الرقية لا يكون مقابل العبادة، فالعبادة ليس لها مقابل إلا من الله سبحانه وتعالى، الثواب من الله سبحانه وتعالى، وأما الأجرة الدنيوية فليست في مقابل العبادة، كإمام المسجد، مؤذن المسجد، قارئ القرآن، معلم القرآن إلى آخره، ليست في مقابل العبادة نفسها، وإنما في مقابل حبسك للوقت وما تقوم به من الأعمال التي تقوم بها، في مقابل حبسك للوقت، لا في مقابل الإمامة في نفسها. يعني مثلا لو إنسان قيل له: والله إذا ما يعني هو بإمكانه أن يعلم الناس ويدرس الناس إلى آخره، قال: أنا ما أخذ، تعطوني مال حتى أدرس الناس وأعلمهم دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى، فمثل هذه الحال هذا مذموم، هذا مذموم، لكنه لو كان لأجل أنه يحبس وقته للناس ويجلس ويتفرغ للناس لأجل مقابل هذا الوقت الذي حبسه، فهذا إن شاء الله لا بأس به. هذه إن شاء الله هذه تكون جامعة لهذا الباب. تخصيص مكان للرقية ما في بأس، يعني ليس المقصود هو إذا كان يقصد أن هذا المكان لا يرقى في غيره هذا لا ما يصلح، أما إذا كان هو يخصص مكان لأنه لا يستطيع كل يوم يذهب إلى منزل إلى بيت ما يصلح، يعني جاءه أحد ورقاه في هذا المكان. أما اتخاذ الرقية مهنة فهذا لا يصلح، اتخاذها مهنة فهذا لا يصلح، هذا ما كان يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن اتباعهم بإحسان ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، أن ينتهن الإنسان مهنة هي الرقية، هذا ما كان يعرف. يجوز المرأة الحائض أن تحضر الدروس في المسجد؟ الأظهر والله أعلم جواز ذلك، وليس في ذلك دليل صحيح يمنع من حضور المرأة لمكوث المرأة في المسجد، وأقوى ما يستدل بذلك، طبعا جاء في بعض السنن أحاديث فيها ضعف، أقوى ما يستدل لذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، أو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فنهاها عن الطواف بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن المكوث بالبيت، نهاها عن الطواف، ما نهاها عن المكوث بالبيت. هذا أقوى ما يستدل به في هذا الباب، ولا نعلم في ذلك شيئا خاصا في تحريم مكوث الحائض في المسجد إن احتاجت إلى ذلك. أخ مدعو إلى وليمة زواج تبعد قرابة 100 كيلومتر، فهل إجابة الدعوة أفضل أو البقاء في هذه الدورة؟ جزاك الله خير، هذه أسئلة منتهية. الأفضل بارك الله فيك زاد الآخرة الهجرة إلى الله، هذا الأفضل، الله يحفظنا وإياك. انتقض الوضوء في الركعة الثالثة والخروج فيه مشقة، هل يجوز التيمم كي لا تفوت صلاة الجماعة؟ لا ما يصلح، الله يحفظك. أنت حضرت المسجد، انتقض وضوءك في خلال الصلاة، فاذهب وتوضأ، اذهب وتوضأ بارك الله فيك. الأخ الذي عنده يدرس في السنة النهائية، هذا السؤال خاص إن شاء الله، لعلك تجعله في يعني تسأله خاصا إن شاء الله. جزاك الله خير، أحبك الله الذي أحببتني له. ما في بأس، الأخ يقول أنا يعني يستخدم اليد اليسرى في كل شيء إلا في الأكل والشراب واللباس إلى آخره، ما في بأس الله يحفظك، لا بأس بذلك، ليس في شرع الله سبحانه وتعالى ما يحرمه. بالنسبة لاقتناء اللعب التي هي على أشكال مجسمة لأشكال حيوانات، أشكال إنسان إلى آخره، فهذه داخلة والله أعلم في ضمن التصاوير، لكن الدمى التي كانت تلعب بها عائشة رضي الله عنها، كالحصان الذي كان له جناحان في عائشة رضي الله عنها، تصور الدمى في ذلك الزمان، ليس في هذا الزمان، ليس في هذا الزمان. وقد صح في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: ألا أبعثك لأبي الهياج الأسدي؟ قال: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا صورة ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أو ألا أدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالأظهر والله أعلم الإنسان يحتاط لو يعني بعض أهل العلم يرخص فيها ويقول أنها مرخص فيها حتى لو شابهت يعني المخلوق على صورته الحقيقية، لكن الاحتياط في هذا الباب أكمل وأفضل. الله يحفظك. هذه الصورة ما فهمتها. صلى الإمام ركعتين بعد العصر، فلما سئل عن ذلك قال: كنت أظن أننا صلينا الظهر، وماذا يجب على الإمام والمأموم فعله بعد خروج المصلين؟ طيب كيف يعني صلى ركعتين بعد العصر؟ نعم، مكتوب العصر هنا، العصر والظهر، ما ذكر المغرب أيضا، ما فهمت، لأنه يقول صلى ركعتين. نعم، كيف؟ طيب وما دخل المأمومين طيب فهمت الآن، يعني هو صلى الصلاة بنية الظهر، صلى الصلاة بنية الظهر، هو يجب عليه إعادة الصلاة، لكن المأمومين لا يجب عليهم إعادة الصلاة لأنهم دخلوا بنية صحيحة. الدليل على ذلك ما جاء في البخاري وغيره من حديث من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، من صحيحين الحديث، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي العشاء بقومه. فهنا اختلفت نية الإمام والمأموم، ومن هذا الحديث يستفاد لأن بالنسبة لمعاذ هي نافلة وصلاته الأولى فريضة، والمأمومون الذين كانوا خلف معاذ صلاتهم ماذا؟ فريضة. فاختلفت نية المأموم والإمام، فمن هذا أخذ من أخذ من أهل العلم بأنه لا بأس باختلاف نية المأموم والإمام، والله أعلم. حتى لا الأسئلة هذه التي أجبنا عنها بإذن الله. يسأل عن الحدادية. الحدادية باختصار أتباع محمود الحداد الذي غلا في جانب التبديع، تبديع علماء المسلمين، كل ما رأى عالم فيه ولو زل بسيطة قال مبتدع، وفيه زل، فحتى وصل به الحال والعياذ بالله وبأتباعه يقولون أحرقوا كتب النووي وابن حجر إلى هذا الحد والعياذ بالله، ولا تستفيدوا من هذه الكتب ولا تأخذوا منها وإلى آخره، لأجل أي يعني حتى لو كان فيه زلة يسيرة أو غير ذلك، ولو كانت مسألة متعلقة بالاعتقاد هي ليست يسيرة في نفسها، ولكن المقصد في جانب ما يقابل ذلك من الخير، فيرى لأجل أي مسألة أحرقوا هذه الكتب، اتركوا هذه الكتب، ارموا بها إلى آخره، والعياذ بالله سبحانه، هذا غلو، هذا من الغلو. هم أتباع محمود الحداد ولهم قواعد فاسدة كقولهم من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، هذه من القواعد التي أصلوها، وطبعا هذه المسألة، هذه القاعدة على أطلاقها فاسدة كاسدة بهذا الإطلاق، بل لا بد فيها من التفصيل، لا بد فيها من التفصيل. عندنا هنا 1000 سؤال بعد إن شاء الله. خالت الزوجة لست محرما لها، خالت زوجتك لست محرما لها، لما؟ لأنها لا تحرم على التأبيد، فلو طلقت زوجتك وانقضت عدتها يجوز لك الزواج من خالتها، الذي تحرم عليك تحريما مؤبدا هي والدتها، فإذا كنت لست محرما لها فهو الجواب على بقية السؤال من المصافحة وغير ذلك. أخذ الإجازة في القرآن من شخص له أخطاء في العقيدة، عليك بمن يعني ليست لديه تلك الزلات وتلك الأخطاء. بارك الله فيك. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة النفس تميل إلى صحة الحديث وقد صححه جمع من أهل العلم. طبعا هو الحديث الخلاف فيه من جهتين، أولا من جهة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عدمه، هل يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف على الصحابي؟ ومن الجهة الثانية في زيادة لفظة الجمعة، هل تصح هذه اللفظة أو لا؟ فهي حتى لو لم يصح رفع الحديث فهو قول صحابي، ومثل هذا لا يقال بالرأي. لكن بقيت الإشكالية الأخرى هي في لفظة الجمعة، اختلف أهل العلم في إثبات هذه اللفظة أو لا. فمنهم من يقول تقرأ سورة الكهف في أي يوم من أيام الأسبوع، ومنهم من يقول لا هي خاصة بيوم الجمعة، والأظهر والله أعلم إثبات هذه اللفظة وأنه يقرأ بها في هذا اليوم، الله أعلم. قل أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون على عكس أهل السنة فكيف ذلك؟ هو يركب عقيدة في رأسه ثم يبحث عن دليلها، بينما أهل السنة ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى النصوص فيستخرجون منها العقيدة، يستخرج العقيدة من النصوص الشرعية، فما دل عليه النص من الاعتقاد اعتقده، ما دل عليه النص من الاعتقاد هذا الذي يعتقده. الأخ يقول ما حكم مخالطة أهل البدع ومن واجب نحوهم، وما صحة قول يجب جمع الأمة والتوحيد بين الفرق مع بقاء اختلافها في العقائد والمناهج؟ لا يمكن أن تجتمع، إذا كنا أنا وأنت لا نتفق فلن نجتمع، مهما حاولت ومهما بحثت لا تستطيع أن تجمع فلان وفلان. الله سبحانه يقول ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك، في الآية الأخرى إلا من رحم ربك. لا يمكن أن تجمع بين اثنين لا يتفقان عليه، لابد يتفقوا على ما يجتمعون عليه حتى يجتمعوا. فإذا لم يتفقوا على الشيء الذي يجتمعان عليه أو يجتمعون عليه فلا يمكن أن يجتمعوا أبدا. وذلك انظر كل من أراد جمع الناس على أن يجمع الناس في أمر ديني أو دنيوي لابد أن يجمعهم على شيء، يجمعونهم إما على قانون إما على دستور إما على لا بد يجمعونهم على شيء. ولا يوجد أحكم مما جاء عن الله سبحانه أو مما جاء عن الله سبحانه وتعالى ولا أدل عما جاء عن الله سبحانه وتعالى في إجماع جمع الناس ولم شملهم. والحق والباطل لا بد فيهما من فرقان بين الحق والباطل، ولذلك القرآن سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. وإذا كان المشركون ماذا يقولون؟ محمد فرق الناس، يقول محمد فرق الناس، فرق من؟ فرق المسلمين؟ لا، فرق بين المسلمين والمشركين، المسلمين كلهم كانوا على دين واحد ولم تكن بينهم الخلافات والاختلافات. فلا يمكن أن يجتمع الناس إلا على أمر يصح الاجتماع عليه، وما دام أنه هنالك اختلاف فيما يصح الاجتماع عليه فلن يجتمعوا، فلابد أن يجتمعوا على الكتاب وعلى السنة وعلى ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس، وعلى الاعتقاد الصحيح الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يجتمعون. أما في غير هذا لا يمكن أن يجتمع الناس مهما طلبت ومهما حاولت وبحثت، لا يمكن، الله أعلم. هذا الأخ يقول أنا تاجر مواد بناء وفي بعض الأحيان أقبض المال مسبقا وأبيعها له، فليجوز ذلك؟ أنا أنصحك بأن تكون وكيلا خير لك من هذه الصورة، يجري الخلاف الذي فيها، لو تكون وكيل هو أفضل، فتتعامل مع شركة أو شركتين أو ثلاث، تقول لهم أنا أعمل لكم بصفة الوكيل، أبيع لكم البضاعة وأنتم تعطونني نسبة من الربح، هذا أفضل لك وخروج من هذا الباب. بيع الأراضي والمساكن للكفار ما فيها بأس أن تبيع، بارك الله فيك، ليس فيها بأس والله أعلم. نأخذ سؤال واحد لكل واحد أسئلة كثيرة. الصلاة التي كان الإنسان قد تركها قبل توبته لا يقضيها على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا يقضيها والله أعلم، لأن في ذلك مشقة وكلفة، والشرع قد جاء بالتيسير ولم يأتي بالتعسير، قد جاء بالرفق والرحمة والشفقة على الناس، وهذا من مقاصد الشرع، والتوبة تجب ما قبلها، والله أعلم. يسأل عن شرك الخوف، هو أن تخاف من غير الله تعبدا على سبيل العبادة، هذا هو شرك الخوف باختصار. هل ما يعني يكون في النفس من الأمور الإنسان يعاقب عليه أو لا؟ يعاقب عليه إذا هم، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، يقول الله تعالى إنما تركها من جرائي، فمن ترك السيئة لله كتبت له حسنة، ومن تركها عجزا وتكاسلا كتبت له سيئة، لأنه عجز ويريد لكنه عجز عنها فتكتب له سيئة. طيب، من خطر على نفسه شيء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الهم العزم وبين مجرد الخواطر التي تجول بالنفس، قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو ما لم تعمل أو تتكلم، فإذا عمل الإنسان أو تكلم كتب عليه ذلك. الأربع التي قبل الظهر تصلى بتسليمتين، الذي عليه الجمهور أنها بتسليمتين، والله أعلم. يقول عمي يسب الله والعياذ بالله ولا يصلي ولا يريد أن يصلي ويقول بأن المصلين مجانين، أعوذ بالله من الضلال. استمر في دعوته أسأل الله له الهداية، حول ولا قوة. من كان لديه أب قد وقع في شيء مما حرم الله من المخالفات سواء كان من المعاصي أو من البدع، فيبقى له حق البر، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، يبقى له حق البر، لكن في جانب الشرع أنت تبغضه من جانب وتحبه من جانب، تبغضه من جانب مخالفة الشرع وتحبه من جانب أنه مسلم لا زال على دين الإسلام. وصل النبي صلى الله عليه وسلم باختصار له ثلاث صفات، صفتان صفهما كمان، الأولى أن يتوضأ وضوءا كاملا، وضوء كامل، ثم بعد ذلك يفيض على رأسه ثلاث مرات، يدخل الماء في شعره يتأكد أن الماء وصل إلى جلدة الرأس، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات، ثم يغسل نصفه الأيمن ثم يغسل نصفه الأيسر، هذه الصفة. الصفة الثانية أن يتوضأ، ولكن إذا وصل إلى الشعر يفعل كما فعل سابقا، يجعل الماء يصل إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس بدون غسل القدمين، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات، ثم يغسل جسمه الأيمن من الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، ثم يغسل قدميه في الأخير، كما في حديث ميمونة والأول في حديث عائشة في الصحيحين. وأما صفة المجزئة فهو أن يفيض على رأسه ثلاث مرات ويغسل سائر جسده مرة واحدة، وهذا ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وورد في حديث القوم الذين جاءوا من الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الغسل، قالوا يا رسول الله إنا بأرض باردة فكيف الغسل؟ فقال أما أنا فأفيض على رأسي فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت، يعني يفيض على رأسه ثم يغسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم. يقول هل يتفاوت الأنبياء والرسل في درجة الإيمان وما الدليل على ذلك؟ يتفاوتون بحسب التفاوت بينهم في الصبر والدعوة إلى الله وإلى غير ذلك، فهو أعمال، هي أعمال في النهاية. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الكتب التي تنصحون بها في باب إصلاح القلوب والسير إلى الله والدار الآخرة، أنصحك بارك الله فيك أولا بكتاب الله تبارك وتعالى، فهو أعظم كتاب وفيه أعظم صلاح للقلوب، ولن تجد أصلح ولا أنفع من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أنصحك بالكتب التي وضعها العلماء ضمن كتب السنة، كما في صحيح البخاري تجد كتاب الرقاء، في صحيح مسلم تجد صفة الجنة صفة النار إلى آخره، تجد كتب موضوعة ضمن كتب الحديث فيها الحديث عن هذا الأمر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الكتب التي وضعت في الزهد، الحديث التي وضعت في الزهد كالزهد للإمام أحمد، الزهد لوكيع، الزهد لابن المبارك، الزهد لأسد بن موسى، الزهد للبيهقي، الزهد لأبي داود، غيرها من الكتب الكثيرة التي وضعت في هذا الباب. ثم أنصحك بارك الله فيك على الخصوص بكتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول يذهب إلى المملكة ويمكث هناك، إلى المملكة العربية السعودية، يمكث هناك لطلب العلم لكن بإقامة غير، هو يسميها غير شرعية، ما دامت غير شرعية فأنت قد حكمت عليها، مخالفة ولي الأمر لا تجوز بارك الله فيك. كيف يصلح الإنسان باطنه قبل ظاهره؟ هذا إن شاء الله بما سيأتي معنا في هذا الكتاب. يقول ما معنى قول عبد القادر رحمه الله ومع الخلق بلا نفس؟ يعني لا تنظر إلى نفسك وإلى حظ نفسك، وإنما انظر إلى ما يصلح الخلق لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تدعو إلى نفسك وإلى حظ نفسك. حكم قراءة الفاتحة مع الإمام؟ الأظهر والله أعلم أنها لا تقرأ ويكتفى بقراءة الإمام، قال صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فانصتوا، على خلاف في هذه الرواية، فهذا هو الأظهر والله أعلم أنه ينصت لسماع الإمام، وهو الذي جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنه. علامات الصحبة الصالحة اتباع السنة والشرع واتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا رأيت ذلك فاعلم أن هذا صاحب خير، ثم انظر في مجالسه، فإذا كنت تستفيد من مجالسه فهو الذي يفيدك وتفيدك صحبته، وإذا كان لا يفيدك في مجالسه فمثله يضرك لا ينفعك. يقول أعاني من سلس البول والريح، فهل أدخل في الصلاة ولا أخرج؟ إذا كنت كما ذكرت تعاني من سلس البول والريح بارك الله فيك، فالذي يستوجب عليك هو أن تتوضأ إذا خرج منك ذلك الريح أو ذلك البول للصلاة التي تريد أن تصليها بعد دخول الوقت، تتوضأ بعد دخول الوقت، فإن خرج منك البول أو الريح قبل صلاتك فلا يضرك ذلك، صلي. ولكن يبقى هذا الوضوء إذا خرج منك شيء إلى الصلاة التي تليها، فإذا دخل وقت الصلاة التي تليها وجب عليك أن تتوضأ مرة أخرى. وأما إذا توضأت مرة أخرى وما خرج منك شيء لا بول ولا ريح إلى الصلاة التي تليها فلا يجب عليك أن تتوضأ مرة أخرى، والله أعلم. والله ما أدري هل الأخ يقصد السحور أو ماذا. لعله يقصد السحور، يقول هل العبرة في السحور بدخول الوقت أو بإقامة الصلاة؟ العبرة بدخول الوقت، فإذا ثبت عندك دخول الوقت ولو تأخر المؤذن يجب عليك أن تكف عن الطعام، إلا الطعام الذي يكون في يدك ولم تقضي حاجتك منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والطعام على يد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، وهو في السنن وهو حديث صحيح. وهذا أفاد أن الإنسان لو شرع في الأكل والطعام ثم أذن المؤذن بعد بدئه في الطعام فإنه له أن يستمر في الأكل بقدر ما يحتاج إلى ذلك، والله أعلم. هذا ورد عن جمع من الصحابة فعله، لكن الإنسان لا يتوسع في ذلك، وبعض أهل العلم يمنع منه منعا مطلقا، الله أعلم. كيف يكون مقاومة فتور الطاعات ويكون بلزوم إصلاح القلب دائما وأبدا؟ اسعى في إصلاح قلبك بإذن الله تقاوم ذلك الفتور، واجعل فتورك إلى سنة، لا تجعله إلى غير ذلك. وإذا فترت في العلم الشرعي في طريق طلب العلم الشرعي فاجعل فتورك في قراءة أخرى، فمثلا كنت تقرأ في العقيدة وجدت في نفسك شيء الآن من الفتور، انظر في كتب غيرها، في السيار، في المغازي، في غيرها من الكتب التي لا تزال أنت فيها في علم، والله أعلم. كثرة الاختلافات بين الإخوة سببها أحد أمرين، إما الهوى وإما مخالفة الشرع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وكذلك الرجوع إلى الأصل العظيم الذي هو به يكون مخالفة الهوى وهو توحيد الله، فمن أخل بتوحيد الله تبارك وتعالى لابد وأن يختلف مع الناس، لابد وأن يختلف مع الناس. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، بسبب ماذا؟ تقصير في حق الله تبارك وتعالى. والخلاف إما أن يكون محمود وإما أن يكون مذموم، يكون الخلاف محمودا إذا كان الخلاف صادرا من صاحب الحق إلى صاحب الباطل، فإنه لا بد من الفرقان بين الحق والباطل، ويكون مذموما إذا صدر عن هوى أو عن غير ذلك. أحبك الله الذي أحببتني له. يقول هل هناك حديث أو دليل في النهي عن التحدث أثناء الوضوء؟ لا أعلم في ذلك دليلا ينهى عنه، لا أعلم أي شيء ينهى عن ذلك. بالنسبة للمني فهو ليس بنجس، والمذي بالذال هو نجس. المني بالنون هو الذي يخرج عن جماع أو عن احتلام، فهذا ليس بنجس. قالت عائشة كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا، كان يوجد في ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم وتفركه عائشة ويبقى أثره في ثوب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يصلي فيه، فهو ليس بنجس. وأما المذي بالذال فهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر والخصيتين منه، والله أعلم. امرأة تقول أن والدها تبرأ منها بعد طلاق أمها، فمن يكون وليها عند الزواج إن رفض هو وكالتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. طيب، هل يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لابنه إن كان فقيرا يريد أن يتزوج، مع العلم أن هذا الابن قد بلغ من العمر إلى آخره؟ الأب لا يعطي زكاة ماله إلى ابنه، بل لو كان ابنه ليس له ما يكفيه من المال يجب عليه أن يعطيه من المال من أصل ماله لا من زكاة ماله. هذا ابنك فأعطه من أصل مالك، لا تعطيه من أوساخ المال، لا تعطيه من أوساخ المال. هل يجوز، ما حكم الزواج بتوكيل، أن يقوم شخص بتوكيل شخص بتزويجه؟ لا بأس لذلك، النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبو جابر، لا ليس جابر، أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم ليخطب له أم سلمة رضي الله عنها أظنها، المكان كانت في الحبشة. اتحاد علماء المسلمين، مع العلم هل يجوز الاستفادة من بحوثهم فيهم بعض المخالفين لمنهج أهل السنة؟ أن تقول فيهم مخالفين لمنهج أهل السنة، فلماذا تستفيد؟ الله يحفظك. ولما الاستفادة فيهم الرافضة وفيهم الأشاعرة وفيهم غيرهم، ماذا تستفيد؟ الله المستعان. التقصير في الصلاة يكون بالإخلال بشيء، إما بواجباتها أو أركانها أو غير ذلك، أو بتأخيرها عن وقتها. وأكثر ما يحصل فيه التقصير بين الناس هو في تعلم صفة الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. الإنسان مسير أو مخير، الإنسان مشيئته تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئتك تابعة لمشيئة الله ولمراد الله سبحانه وتعالى، فلن تخرج أنت عن مشيئة الله، فكل ما تشاءه هو بمشيئة الله تبارك وتعالى، لكن جعل الله سبحانه وتعالى لك الاختيار، وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. يسأل عن الشراكة مع رجل ماله محرم، ابتعد عن الحرام بارك الله فيك، ولا تشترك معه، كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. هذا خلص. طيب، مرأة تعمل مع زوجها والمال الذي تحصل عليه من هذا العمل يأخذه الزوج، إذا طلبت منه أن يعطيها يريد أن يعلم فيما تستخدمه، هل يجوز أن تأخذ منه دون علمه لاستعماله في مآرب خاصة لي؟ إذا كنت لا تستخدمينه في محرم فلماذا الخوف من إخباره؟ وعموما أقول، ورد في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. وليس معنى هذا أن يتسلط الزوج على مال زوجته، بل يكون لها شيء من الاختيار في هذا المال، لكن لو كانت ستصرفه فيما حرم الله أو فيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، أو في أمر غير مباح أو غير ذلك، أمر مكروه أو فيه تبذير، فالزوج يكون رقيبا عليها في هذا المال. هل يجوز للخاطب رؤية وجه مخطوبته؟ نعم، وهذا من السنة المهجورة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلا نظرت إليها، يقول لجابر بن عبد الله قل هلا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فيجوز للمرأة المسلمة الاعتكاف في المسجد، اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلباس الزوجة خاتم الزواج بعد العقد هذا من التشبه بالكفار وليس من عادات المسلمين، هذا من التشبه. حكم الصلاة بالقفاز للمرأة لا بأس به، هذا لعله سالم النساء. ما حكم الزواج بشخص عامي؟ بارك الله فيكم، ما في بأس مدام القضية ليست قضية عامي، القضية قضية هل هو يصلح للزواج منه أو لا، دينا خلقا إلى آخره، الإنسان ينظر إلى ذلك. زوج طلق زوجته بسبب أن ابنته منتقبة، هل هذه الابنة آثمة؟ بل مأجورة ولا شيء عليها، والإثم على الوالد على الأب في ذلك. حكم كشف الوجه أمام خالي بالتبني. التبني لا يثبت به حكم، التبني لا يثبت به حكم، وأنا قد بلغني أن هذا منتشر عندكم هنا. التبني لا يثبت به حكم، الذي يثبت به الحكم هو الرضاع، أن يكون خالا لك بالرضاع، أما أن يكون خال بالتبني فهذا لا يثبت به حكم ويبقى غير محرم، لا على المرأة التي تبنته ولا على بنات هذه المرأة ولا على أقاربها الذين هم محارم لأبنائها. هذا غريب ولا يصلح أن يكون هذا الرجل يعني ولدا بالتبني، يعني يبقى هنالك مسألة وهي التي تكلم فيها أهل العلم وهي في حكم إرضاع الكبير، ما لو احتاج الإنسان إلى ذلك كان يكون لديه يعني عنده إنسان أو ولد يعيش عنده وليس هنالك له ملجأ آخر وليس له مكان آخر يعيش فيه، كما في قصة سالم مولى حذيفة مولى أبي حذيفة، لما جاءت زوجة أبي حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما يكثر الخروج والدخول أو كما قالت، فقالت فإنني أجد شيئا في نفسي أبي حذيفة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، حديث صحيح مسلم. وليس المراد أنها ترضعه من ثديها لا، كما فهم بعض الحمقى ليس هذا المراد، وإنما المراد أن تضع له في إناء فيشرب من ذلك الإناء. فالمقصود هذه كما يقول شيخ الإسلام في هذه الحالة، في مثل هذه الحالة فهذا الإبن لا يكون له ملجأ آخر ولا مكان آخر، ولو أخرج من هذا البيت لضاع أو حصل له وحصل. فمثل هذه الحالة على هذه الخصوص يجوز للمرأة أن يعني ترضعه أو تجعل من يرضعه يشرب من إناء ذلك الحليب لأجل أن يكون محرما لها، هذا قال به بعض أهل العلم وقالت به عائشة رضي الله عنها. إقامة، خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.